بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فجعلتم منه حرام إِلَّا كُنَّا لا أقسم بذلك وسلم وزد وبارك.